طيب يربعان شوف أن يقول يعني الذابح بسم الله كذا، هل هذا الشرط أيضا شرط في اليهودي والنصراني ولا فقط المسلم؟ ها في الكل. أيوة أن يقول عند الذبح أي الذابح أي ذابح. تمام. طيب عماد لو النصراني وهو يذبح تقول له سمي الله ولم يسمي تؤكل ذبيحته؟ لا. طيب مالك، طيب لو قلت لو قال النصراني باسم المسيح أو باسم مريم ويذبح يجوز؟ ما يجوز. أيوة لابد كل ذابح يقول بسم الله. إيه بالمسحد إذا كان الحيوان صغير، أما تأتي بموس البقرة في ذيلها يقول كيف توجه الذبيحة إلى القبلة، هل يجعل رأسها تجاه القبلة أم رجلها؟ إذا كان الذابح يذبح باليمين أو بالشمال يختلف، إذا كان الذبح يذبح بالشمال على جهة على جنبها الأيسر أو باليمين جنبها الأيمن، لما توجه القبلة يمين شمال سواء حسب ما يريح الذابح تستريح الذبيحة. يقول ما حكم الدجاج المستورد؟ أنا أسألكم عنه، ما وش حكم الدجاج المستورد؟ جايز. وش تقول نايف؟ في تفصيل. أيوة إذا كملنا الكتاب جائز. أيوة وإن كان غير مجوز. طيب أعطني جواب أشمل، وش تقول يا خباب؟ لا أعطوني جواب أشمل فقهي واسع. نعم سليمان. لا لا هو نشوف من الكتاب أو لا. نعم فهم. نقول إذا توفرت الشروط الأربعة في الدجاج المستورد يباح، إذا لم تتوفر ما يباح كذا. طيب ممكن الشروط تتوفر نراها، يكون من أهل الكتاب، نعرف أن أهل الكتاب نصراني مثلا أتت من بلد أوروبي والذابح نصراني وقطع الحلقوم والمرين، يقول نعم كلام صح، والآلة أنهرت الدم لكن بقي التسمية، كيف نعلم وش نقول؟ ما نسأل عن التسمية، نقول الأصل أنه يسمي إلا إذا ثبت لدينا أنه ما يسمي، أو سواء بشهادة شهود أو نفس المصنع قال نحن لا نذكر اسم الله على الذبيح، من أراد أن يشتري أهله وسهله ولا براحته. تمام. أيوة. طيب لو قال في دجاج مستورد ونسمي وكل شيء لكن بصعق كهربائي، شو تقول الصالح؟ لا يجوز. ليه؟ ها أيها المسلم يقول ما نهر الدم، لازم نهر الدم. طيب يا البراء الآن المصانع الكبيرة في ذبح الحيوان تمام يضعون الحيوان مضطجع على جنبه وسكين تقطع الجميع بضغطة زر واحد. تمام. لو سألك صاحب المصنع نحن نعمل كذا، هل الذبيحة حلال حتى نحن نأكلها أم لا، وش تقول؟ وهو نصراني أوروبي كان بزر نضغط الزر وتنزل آلة حادة على الجميع كل رؤوسهم على الجنب وتنقطع مباشرة، وش نقول؟ نقول ذبحكم كله صح بس لازم إيش؟ ها تسمية. متى يسمي؟ عند ضغط الزر، جاي ضغط الزر يقول بسم الله حتى لو مات في وقت واحد 1000 شاة نقول ذبيحة صحيحة. تمام. مثل شخص عنده بندق في أكثر من رصاصة، إذا رمى الصيد كما سيأتي يقول بسم الله ونفس الرصاصة تتوزع، قد يموت 10 من الطيور كلها مباحة، قال بسم الله. يقول كنا لا نعلم هل توفرت الشروط أم لا، هل نأكل؟ لا، في شروط القرائن ظاهرة، مثلا الذبح الدجاجة إذا خشتها تتضح الرقبة منفصلة في الغالب، هذا عند الذبح. وإذا أتت من بلد معروف مثلا بالنصرانية نعرف منها الكتاب، وإذا أتت من بلد غير نصراني مثل الصين وغيره يجون بغير دين نصرانية نقول لا ما نأكل من هناك. يصير باقي التسمية، نقول إذا لم يثبت نأكل. أين يقول ذكر مؤلف قول بسم الله عند الذبح في سياق الشروط، فكيف نقول إنه واجب، لأنه قال فإن تركها سهوا أبيحته، فما جعلناها شرط جعلناها واجب. ولو قال تجب التسمية عمدا وسهوا وتحرم سهوا نقول نعم، معناها يقصد أنها شرط. يقول ما حكم الزيادة قول بسم الله والله أكبر، ما ورد الله أكبر، وإنما فقط بسم الله، لا على الأضحية ولا على الذبيحة الإكرام الضيفة وغيره. طيب بسألك محمد أفريح، لو شخص عامل تشك أنه في ديانته وأنه لن يسمي، هل تذبح أنت أحوط ولا لا؟ أيوة أنت تذبح، أنت تذبح، تكون أنا بجي أذبح وأنت عامل أسلخ. تمام. يعني سؤال بصيغة ثانية، عبد الله سلخ الذبيحة يشترط أن يكون مسلم من أهل الكتاب أو حتى لو جاء صح عابد صنم؟ نعم مصاب السلخ. أيوة السلخ، أي السلخ ما يشترط من أهل الكتاب، لو بوذي لو آلة تسلخ، المهم انهار الدم. يقول بعض المصانع الذبح يتم آليا بغير ضغطة زر في كل ذبح، وهناك مسجل يقول بسم الله كلما تهوي السكينة الذبائح. لا، مسجل ما يكفي، لأن هذه عبادة ويشترط فيها النية، مثل الأذان، لو ضع شخص مسجل في الأذان نقول ما يصح، لازم المؤذن ينوي الآن يؤذن الظهر، هذا مسجل يمكن يؤذن العصر ولا غيرها. يقول إذا قيل إن النسيان يسقط الإثم ولا يسقط الحكم هو مجوعان، يقول إذا سقط الإثم يسقط الحكم، مثل الصلاة للعاجز في ركن القيام، ركن هو لو جلس يسقط عنه الإثم ويسقط حكم القيام. وبعض أهل العلم أوجب يعني اشترط التسمية، فعند النسيان لا تحل، وهذا يشق على الناس كثيرا لا سيما في وجود نص في جمع بين الأدلة. لو مثلا أتى شاب وذبح 4 ذبائح في الأضحى مثلا ونسي، لأن الذبح قد لا يمر عليه الإنسان إلا في كل 5 أو 10 سنوات مرة، قد ينسى التسمية، فهل نقول جميع الذبائح هذه الأضاحي 5 كلها ميتة ما يجوز تأكلها؟ لا، معنى أنهر الدم والذابح مسلم وقطع الحلق والحلقوم والمريء، وعندنا نص واضح لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا وكذا الصائد كما سيأتي باب الصيد، قد يأتي الطير ويرميه بسرعة وينسى التسمية، نقول حرام؟ لا، نقول ما تتعمد ما في شيء. يقول ما الحكم إذا قطعت الآلة رأس الحيوان كله؟ ايش تقول عماد؟ إذا الآلة قطعت الرأس كله جاتك دجاجة مستوردة ما في رأس ايش تقول؟ ها؟ إيه حلال. وين عبارة المصنف؟ فإن أبانا أيوة فإن أبانا الرأس لم يحرم الذبح. نعم. يقول لماذا لم يذكر المصنف لفظ الصحيحين؟ لفظ أبي داود أعم، ففي بيان أن الحكم السابق منسوخ بقوله بعد مقالتي هذه.